ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه انهم لهم وان جندنا لهم الغالبون. دي خلاص انتهت. ولا ينصرن الله من ينصر، ان تنصروا الله، قضيه قرانيه وعلى ألسنتنا وفي قلوبنا. وبعد ذلك ان لم يجئ الواقع ليؤكد بها تبقى القضيه ايه، نقول فيها ايه، وقد كان حصل ولا ما حصلش، حصل عند السابقين في الامم المتقدمه ويحصل عندك. ولذلك يطمن يقول فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا ايه يرجعون، يعني نوريك فيهم. قال له اسيبك الحكايه دي وتفرغ الى مهمتك، فاقم وجهك للدين حنيفا. اوعى الجماعه اللي واقفين ضدك دول يشغلوك عن المساله. معنى اقامه الوجه يعني ايه؟ اجعل وجهتك لربك وحده، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. اشمعنى الوجه ده؟ ده اقامه الذات كلها. قال لك لان الوجه ده هو سمه الاقبال، هو سمة الايه، ولذلك كل شيء هالك الا وجهه يعني ذاته. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه. الله كان الاصول في الاسلوب يقول ايه، فاقم وجهك للدين حنيفا الى اخره منيبا اليه، لانه بيكلمه. قال لك لا، خطاب سيدنا رسول الله خطاب لامته جميعا، خطاب لايه، لامته جميعا. قال لك ازاي؟ قال لما تقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الخطاب للجامع، هو الخطاب له الكلام، انما انت اللي هتبلغ، يبقى انت لازم الاول انت اللي هتبلغ، لان الذي يبلغ شيء ويحب ان يقنع المبلغ به نفسه الاول، مش يعملها الاول على نفسه. ولذلك قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يبقى فاقم وجهك للدين القيم معناها ايه؟ فاقيموا، لان الامه مخاطبه في خطاب الرسول. فاقم وجهك للدين حنيف. كلمه حنيف عملت شويه ذبذبه كده في اللي عايزين يستدركوا على القران. يقول لك ده الحنيف هو مائل الساقين. انت تشوف واحد رجليه عاملين كده، يعني رجليه داخله لجوه كده، يعني مش مستقيمه كده، يقول لك في قدميه حنف، يعني ميل. الله فاكل وجهك للدين مائلا. طب قال لك ايه؟ شوف انت فهمتها ازاي مائلا، انما مائل عن ايه؟ ادي الكلام، مائل عن ايه؟ دبدان دجاج علشان انحراف في المجتمع كله وشرك ووثنيه و الى اخره، وهدي نهايته. يبقى العالم فاسد ولا مش فاسد؟ الميل عن هذا الفساد يعني اعتدل. فاقم وجهك للدين حنيفا، أي مائلا عما أنت جئت عليه من الفساد الذي تشهده، ولا تسألش عنه، سيبهم تحت وميل عنه. يبقى حنيفا يعني إيه؟ مائلا. بس تقول مائلا عن إيه؟ عن الفساد الذي أنت تعاصره وجئت لتهدمه. فأقم وجهك للدين حنيفا. والدين الحنيف ده اللي هو المائل عن الفساد، احنا كنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى ليس اقل من خلقه ان لم يكن احلى منهم. ده لما بنشوف مجتمع فيه مرض من الامراض وامراض تصيب الكبار ولا يقدر يتلافوه، يقوم يعمل له مصل تطعيمي ضد هذه الامراض. بقى اللي خلقنا ما يعملناش مصل تطعيمي ضد الامراض، لازم يعمل لنا مصل تطعيم. اهو عامل المصل التطعيم ده في كل نفس، في كل ذات، حتى في التكوين المادي. لما تيجي هناك في قوله سبحانه وتعالى مضغة مخلقة